للأمان من النار. قال الملك جل جلاله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا. يذكر أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كان يوما رأسه في حجر زوجته فبكى، فقالت: ما يبكيك؟ فعلى بكاؤه فبكت، فلما سكت سكتت، قال: ما أبكاك؟ قالت: بكيت لبكائك. فما أبكاك؟ قال: تذكرت قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فجزم ربنا أن الكل سيرد، ولم يأتني اليقين في الصدور، المرور يعني النجاة. أنا عايزك تتأمل، الرجل بكى وتذكر النار ودماغه في حجر زوجته. سبحان الله العظيم. مش قلت لكم يا رب نفهم: لا أذاقنا الله طعم أنفسنا فيما نشتهي؟ فاكرينها الجملة دي ولا نسيته؟ يعني إيه؟ قابلت واحد في مكة ففسرت الجملة دي، قال لي: والله أنت قلتها بس أنا ما فهمتش. طب لما ما فهمتش ما قلتش لي أنا مش فاهم وأنا كنت فاهمتك؟ قول: لا أذاقنا الله طعم أنفسنا فيما نشتهي. يعني أسأل الله ألا يجعل شهواتنا شهوات نفس وإنما شهوات لله. ده معناها إن تبقى حتى شهوتك في الأكل، في الشرب، في النوم، في الجماع، في الفلوس، مش لنفسك، مش شهوة نفس، مش حظ نفس، وإنما شهوة لله. مش قالوا: في بضع أحدكم صدقة تبقى لله حتى اللقمة يضعها في فم زوجته له بها أجر؟ فكذلك دماغه في حجر زوجته مش شهوة، مش شهوة نفسية، وإنما شهوة لله، ليكف نفسه عن الحرام، ليكف غيره عن الحرام. الشاهد إيه؟ الرجل تذكر إنه هيرد ومش متأكد إنه هيعدي، مشتاق إنه يعدي. لذلك عدى سيدنا عبد الله بن رواحة، نحسبه شهيدا، نحسبه شهيد. الشوق، الشوق بقى رمضان حين تغلق أبواب النيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. قال إبراهيم التيمي: ينبغي لمن لم يحزن في الدنيا أن يخاف أن يكون من أهل النار، لأن أهل الجنة قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. وينبغي لمن لم يشفق في الدنيا أن يخاف ألا يكون من أهل الجنة، لأنهم قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. اللهم نجنا من النار وارزقنا الجنة. اسمع أنذرتكم النار. أما الواجب العملي نعمل إيه؟ أن تصوم وتستحضر من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. احتسب هذه النية، قول يا رب أنا أصوم اليوم ده وتبعد وشي عن جهنم 70 خريف، وعد نبيك فحقق لي وعد.